التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا محل ضرر تعظيم الأسلاف والأكابر، فهذا محل ضرر تعظيم الأسلاف والأكابر. فإن خلا منه فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر، فإن خلا منه فالأصل في الإسلام الاقتداء بالأسلاف والأكابر، هذا أصل من أصول الشريعة. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هذا في آيات وأحاديث كثيرة أن هذه الشريعة مبنية على اقتداء من تأخر ممن مضى من الأسلاف وأكابر أهل زمانه. وإنما يتخوف الضرر إذا ترك القرآن والسنة لأجل أحد من الأسلاف أو الأكابر. مثلا لو إنسان ترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة يظهر فيها غلط أحد الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ظهورا غير ملتبس، فهذا إذا تركها إذا أخذ بها وقال: أنا أتبع فلان أو أتبع فلان أو أتبع فلان ولا أعدل به أحدا، فهنا يكون وجود المضرة، وجود المضرة تكون هنا مع ظهور حكم الشريعة في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خلا منه فالأصل أن تقتدي بالأسلاف والأكابر، الأسلاف من مضى من هذه الأمة طبقة بعد طبقة، وأحقهم باسم السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ثم من سار بعدهم على طريقتهم ينسب إليهم فيقال فلان على طريقة السلف أو فلان سلفي، يعني باعتبار سلوكه طريقة السلف. ثم هو مأمور أيضا في زمانه أن يقتدي بالأكابر، والأكابر المقصود بهم الجامعون بين كبر العلم وكبر السن، الجامعون بين كبر العلم وكبر السن، والمراد بكبر العلم كونه على الحق والسنة، والمراد بكبر العلم كونه على الحق والسنة، لا اتساع نظره في العلوم، لا اتساع نظره في العلوم. فقد تجد امرئا متسع النظر في العلوم كثيرا الاطلاع عليها، لكنه ليس على السبيل والسنة وطريقة من مضى من الأوائل، فهذا ليس المراد به. المراد من كان كبيرا في العلم بكونه على الإسلام والسنة مع كبر السن. ومن نعم الله على هذه البلاد أن عقدها منتظم كذلك، فأهل العلم فيها من كبارهم ممن شهروا بالعلم والإفتاء والتدريس هم ممن علم أنهم على السبيل والسنة والتوحيد، فالمرء يكون على طريقتهم ويستغني بهم عن غيرهم، يستغني الزم هؤلاء واستغني عن غيرهم. والمقصود بالاستغناء إذا وجدت قول هؤلاء على شيء وقول غيرهم على شيء فعليك بقول هؤلاء، لا أن الحق ينحصر فيهم، فذلك لا يقوله عارف بكتاب الله، لكننا عارف بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يقال هذا لأن الأصل الاتباع للأسلاف والأكابر، فالإنسان يمسك بهذا الأصل، الله عز وجل جعل له حجة يدلي بها عند الله سبحانه وتعالى، وهو ما أمر به في ترتيب الشرع في أوضاعه أنه مأمور بالاقتداء والأكابر. ومن لا يصل رتبتهم فلا ينبغي أن يزاحمهم، ما يزاحمهم، يترك الأمر لهم. الحمد لله هذه البلاد منتظمة، فيها مفتي وفيها أعضاء اللجنة الدائمة، فيستغني الإنسان بهم، ما يبتلي نفسه يبتلي المسلمين. وهذا هو الذي ولد عندنا الشر، أن الإنسان يتجاوز حده ويدخل فيما ليس له. وكان هذا القطر ولا سيما أهل نجد منهم ينظمون هذا الأمر نظما عجيبا، فيستغنون بكبيرهم في العلم ولا يتكلم أحد معه. فلما انفرط العقد صار كل واحد لابد يتكلم، لابد يتكلم، ويسمونه يعني بيان الحق أو إظهار الموقف. هذا كله مما يتلاعب به الشيطان. أنت إذا كفيت بغيرك ولم يعلق الله عز وجل بذمتك الناس، فخير لك أن تتخفف من هذا، خير لك تتكلم بكلمة تسفك بها دماء وتغتصب فروج تستحل محرمات، ثم تقول يا ليت ويا ليت، وليت لا تنفع ولا تبني لك خيرا، لكن الخير في التزامك بهذا. وطالب العلم ينبغي له أن لا يشغل نفسه بغير كلام الأكابر، ومن هيأ الله له فهما في العلم فما دام الأكابر موجودون ولم يبتلى هو بنظر الناس إليه فإنه يتخفف. وعلى هذا أدركنا الأكابر، أدركنا الأكابر، ما دام موجود كبير خلاص يكتفى به. يعني رأيت من جماعة من المشايخ الذين توفوا رحمهم الله من أعضاء هيئة كبار العلماء، كان يدخل عليها المستفتي يقول أحسن الله إليك يا شيخ، يقول شوف المكتب اللي بجنبي هذا مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز روح اسأله، أو أحيانا يكون كان الشيخ ما موجود في الطائف أحيانا يروح الملك يقول شوف هذا مكتب الشيخ صالح فوزان روح اسأله. هو من أعضاء هيئة كبار العلماء، أعضاء اللجنة الدائمة، وكبير في العلم وكبير في السن، لكنه يعلم أنه من الخير كما كان السلف يتدافعون إيش الفتية، كلنا نحفظها ما شاء الله، يتدافعون الفتية حتى ترجع إلى الأول، ربما يسأل 30 رجلا يتدافعون الفتية. الآن نحن إذا الواحد اتصل عليه وقال له مسألة كبيرة جدا أجاب مباشرة ولا يبلع ريقه مباشرة، لأنه لا يعرف قدر الدين حقيقة، والله ما يعرف قدر الدين. أنا أذكر لكم قصة للعبرة، اتصل بي رجل من اليمن، رقم واحد من وين؟ من اليمن، فقال لي ما رأيك في ما فعله فلان مع فلان؟ قلت اكتب هذه المسألة مفصلة وأرسلها إلى فاكس المفتي وهو يفتيك. فقال وأنت ماذا تقول؟ قلت أنا قولي قول المفتي، إذا قال لك المفتي شيء فقولي قول المفتي. فقال لي لماذا لا تتكلم أنت في هذه المسائل؟ قلت لأننا تأدبنا أننا إذا كان لنا كبار فكبارنا يغنوننا، حتى إذا احتاج الناس إلينا طلبنا النجاة لأنفسنا. أما الإنسان الآن يزاحم الكبار ويورد نفسه الهلكة، ترى الفتوى مهم مفقرة يا أخوان، الفتوى تراها أمانة، دين يسألك الله عز وجل عن حلال وحرام، مو فقط تفتي وتسجل وتنشر للناس وانك افتيت وصرت مفتي، لا، الله عز وجل بكرة سيسألك. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الأمر عظيم ما هو بسهل. هذا إذا كان في مسائل حلال وحرام، كيف إذا كان فيها مسائل سفك دماء أو استحلال فروج أو قطيعة أو خلاف أو غير ذلك؟ ولذلك لما كان أهل هذا القطر على هذا كان أمرهم منتظما، فلما اختل هذا الأمر دخل الضعف، هذا دخل الضعف، وأنتم ترون الضعف واضح مما نراه من الفتن والشقاق والنزاع. لو أن الناس اكتفوا بأكابرهم وردوا الأمر إلى أكابرهم وغيرهم حبس لسانه ولم يدخل معهم لقل الخلاف. ولذلك قال بعض السلف لو سكت الجهال لقل إيش؟ لقل الخلاف، لو سكت الجهال لقل الخلاف، لكن إذا تكلم كل واحد سيكثر الخلاف. والجهال ليس فقط الذين يفقدون العلم، الجهال أيضا الذين يفقدون العقل ولا يعرف هل الصواب تفتي أو لا تفتي، تتكلم أو لا تتكلم، يكون هذا وقته أو لا يكون هذا وقته. هذا الذي تجده في فتاوى العلماء الراسخين، يسأل المسألة ثم لا يجيب عليها في مجلس، ثم في مجلس آخر يجيب عنها. أنا أذكر لكم فتوى لتستفيدوا يا إخوان، ليس العلم ترى معلومات، العلم أن يمتلئ قلبك بحقائق وتفهم دينك. يعني مرة سئل الشيخ صالح الفوزان، سأله واحد دخلوا عليه مجموعة فسأله واحد، فبعد ما سلموا وجلسوا قال له واحد: يا شيخ صالح، ما رأيك بالشيخ مقبل الوادعي؟ فقال: لا أعرفه. نعم، عندكم سؤال بعده؟ سأل واحد سؤال ثاني. فبعد أن خرجوا دخلت بهذا الأخ الظنون وقال: إيه هذول علماء نجد ما يرون إلا أنفسهم، ما يرون عالم غيرهم، ويحسدون غيرهم على أنهم اجتمع عندهم الناس. وشاء ما شاء من الظنون. وبعدها بمدة يسيرة يسأل الشيخ صالح أحسن الله إليكم للشيخ مقبل الوادعي مؤلفات مصنفات، هل تنصحون بها؟ قال: نعم، الشيخ مقبل معروف من علماء أهل السنة والجماعة، يستفاد بكتبه وينتفع بها. طيب ليش كان الشيخ هناك لا أعرفه؟ أنا أعطيكم الجواب، لعرف طريقة العلماء لا أعرفه كما تريد أنت. أنت بشيء وفي قلبك شيء تفتح لي مشروع من الكلام، فأنا لا أعرفه كما تريد أنت، أنا أعرفه بأمر آخر كما أريده أنا، كما أتكلم به أنا. هؤلاء هم العلماء الذين الإنسان إذا سار على جادتهم انتفع، وما عدا ذلك فإني يزل بالإنسان، تزل الخطى بالإنسان، ولا يابه الإنسان في الناس ما قالوا وما تكلموا، لا، هو عليه من الله عز وجل. كل هؤلاء الناس لو مدحوك وأنت عند الله حقير ما نفعوك، وكل هؤلاء الناس لو ذموك وأنت عند الله عزيز ما أذلوك. لذلك الشأن هو أن يكون أمرك مع الله عز وجل، ليس مع الناس، لا مع الحاكم ولا مع المحكوم، ولا مع الرعاة ولا مع الرعية، ولا مع القليل ولا مع الكثير، ولا مع السعودية ولا مع غير السعودية، أنت عليك أن تكون مع الله عز وجل. ومن صدق مع الله وفقه الله، الذي يكون مع الله يوفق الله سبحانه وتعالى. فالحري بالإنسان دائما أن يلزم هذه الجادة ويترك ما عداه ويصبر عليها، يصبر عليها، لابد أن تصبر. دائما نحن نقول الصبر من أخلاق الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وتجد القرآن ذكر فيه الصبر في أكثر من 70 موضع كما قال الإمام أحمد، ويحفظ الإنسان أحاديث في فضل الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولذلك إذا رأيت حاله في دينه ما عنده الصبر، ما عنده الصبر، ما يصبر، كونه يصبر لا ما يصبر. وأنت ابحث هذا في نفسك، هل أنت على طريقة الصابرين؟ هل أنت على طريقة الذين يعلقون قلوبهم بالله ولا يعلقون قلوبهم بخلق الله؟ هل أنت فيما تجري من الكلام وفيما تحبس تراقب الله سبحانه وتعالى أم تراقب الناس؟ ينبغي طالب العلم ينظر هذا في نفسه، لأن العلم لا يطلب للرئاسات والشارات والجماهير، العلم يطلب لأجل المراتب والدرجات عند الله، هذا العلم يطلب. بعض الناس يطلبون العلم ثم لا يكون لهم رئاسة ولا مقام ولا منصب، ولكنهم يكونون عند الله في مقام عظيم، يكونون في مقام عظيم. شيخ الإسلام بن تيمية مات ما ولي يعني منصب الإفتاء للبلد كله ولا منصب القضاء، وهو في مقام حميد عند العالمين، ويرجى له مقام عظيم عند رب العالمين، وكذا غيره ممن قبله. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذه الجادة السوية في العلم والدين، لا يكون بس الإنسان همه معلومات، أهم شيء الدين، كيف تعبد ربك، هذا العلم كيف ينفعك، هذا العلم كيف يكون لك مسعدا في الآخرة. ولذلك مثل ما قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما حفظ في الصدر، قال: وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. هذا هو العلم اللي دخل معك القبر، المقصود دخل معك القبر يعني إيش؟ حصل لك به نفع، حصل لك به نفع. فهذا اللي أنت تفكر فيه، أن العلم هذا الذي تقوم وتقعد وتتلقى وتعلم وتجتهد، انظر ماذا يكون نفعه لك في الآخر. والعلماء ورثة الأنبياء، هم أحرى الناس بالمقامات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى في الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.